هذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، فإذا كان الناس يعتزون بقدر من يستندون إليه ويعتمدون عليه، إذا كان كما تقول العامة اللي له ظهر نعم يتسند عليه يسند عليه نعم. وإذا كان الناس دائما يتفخرون بنسبتهم لقبيلة كذا ولعائلة كذا نعم. ولأن فلان قريبه، فكيف بمن يستند إلى أنه عبد للرحمن تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا شرف عظيم جدا أن ينسبهم الله إليه فيقول وعباد الرحمن. ومن هنا يجب على الذي يقرأ هذا المطلع أن يقف وقفة قوية وينتبه، لأن ما سيأتي يرفع من قدره بشكل كبير جدا عباد الرحمن. وطبعا كما وصف الله تبارك وتعالى في آيات أخرى ينسب إلى نفسه هذا الصنف من الناس، فبشر عبادي عينا يشرب بها عباد الله. نعم. لا شك أن هذه النسبة نسبة كبيرة وعظيمة، وكما يعني قيل إن مما تشرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل صلى الله عليه وسلم. طيب أستاذ فضلتك اتصال، معلش أنا آسف لخطأ حديثة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك وفي ضيفك. امين يا رب، واياكم يا اخي الفاضل. اسال الله عز وجل يعني ان يعز بكم الاسلام. امين يا رب العالمين، جزاك الله خير. اولا انا كان لي يعني اولا سؤال. تفضل. دعاء صلاه الاستخاره والاستخاره وكده يعني كنا عايزين نعرفها يعني. الحاجه الثانيه كان بس توضيح بسيط. الدكتور عاطف عبد الرشيد وكده كان وعدنا هو الدكتور الشيخ استاذ ياسر نور ببرنامج في قناه الحافظ، لان انا كنت من الفائزين في فرسان المنال. فانا قدمت برنامج كذا مره ولم يقبل. ف يعني رجاء يعني ان ايه تنفيذ الوعد يعني. ان شاء الله باذن الله، وسنتحدث اليهم في هذا الامر باذن الله يا شيخ ايمن، واحنا نسعد بان انت تكون ان شاء الله من مقدمي البرامج باذن الله. جزاك الله خيرا. تفضل دكتور. نعم، اقول مما عظم به قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له اتحب ان تكون ملكا نبيا ام عبدا نبيا؟ فاشار له جبريل عليه السلام ان تواضع، فقال بل عبد النبي. ومما زادني شرفا وتيئا وكدت باخمص اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. فقضية العبودية لله والانتساب الى الله هذا شرف عظيم جدا، وبالتالي من المهم أن نقف مع صفات هؤلاء الذين استحقوا هذا الشرف الكريم. طيب أنا بسأل فضيلتك، هؤلاء انتسبوا إلى الرحمن، هل هذا الانتساب كسبي من أعمالهم، هي محصلة لأعمالهم، أم هو أمر وهبي وهبه الله عز وجل لهم شرف الانتساب إلى الله، جاءهم منحة من الله عز وجل أم حازوه كمحصلة لأعمالهم؟ أو الأصل أن الإنسان يحوز هذا بعمله وباجتهاده، ومن اجتهد فإن الله تبارك وتعالى وعد بأن الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. نعم. وعد العامل بأن لا يضيع أجره، ومع ذلك فمن الناس من يكتب الله له الهداية وال نعم. يعني فضلا لا نتكلم عن الأنبياء فهذه هبة إلهية. نعم. إنما من أولياء الرحمن تبارك وتعالى من اصطفاه الله لنفسه، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قضية الاصطفاء. نعم. للرسالة أو للولاية أو للقرب من الله هذه قضية. نعم. للحق تبارك وتعالى. قد يكون هناك من فطره الله وطبعه على أخلاق دون ما عمل دون ما كسب منه. نعم. ولكن ما يجب أن يفهمه الجميع أن ما نطالب به هو ما تكتسبه أيدينا. نعم. هو ما نسعى إليه بأنفسنا، وبالتالي حين نتناول هذه الأوصاف وحين نريد تحصيل هذا الشرف فيجب أن نطلب الطريق إليه وأن نسلك الطريق إليه. نعم. الله تبارك وتعالى حد أوصافا وحد حدودا لمن ينال هذا الشرف، علينا أن نكتسب هذه الأوصاف. نعم. وعندئذ. نعم. ننال هذا الشرف. نعم. سيدة عائشة حين سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أشارت. نعم. إلى أنه كان يطبق هذه الأخلاق القرآنية وهذه الأوصاف القرآنية. طيب. وقالت تقرؤون سورة المؤمنون؟ أخذ الاتصال فضلتك. نعم. الله يحفظك. السلام عليكم أخي فرج. السلام عليكم ورحمة الله. نعم الشيخ. مرحبا. تفضل. ألو. نعم معك نحن نسمعك. ممكن واحد بيقف امام نعم وبيشرب سجاير، ممكن فيها حاجة دي يعني؟ طيب ستسمع الجواب ان شاء الله من الدكتور عبد الرحمن. تفضل. مشكورة. اقول ان الانسان حينما يكتسب هذه العبودية باعماله فهذا هو السبيل السليم، وذلك حين وصفت السيدة عائشة اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت تقرؤون سورة المؤمنون، مطلع السورة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الى اخره، قالت هذه كانت اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالقضية مع ان الله تعالى وهبه فتح الله له باب الهداية والتوفيق فعمل، انما يلتمس الاسباب، فهذا شرف الانتساب الى الله. يعني هي بداية توفيق من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني يفتح الله سبحانه وتعالى باب الهداية فيهتدي العبد فيعمل فينال شرف الانتساب الى الله سبحانه وتعالى. لو انا قلت لحضرتك بسألك ايضا، ما هي الاعمال التي لو حرص الانسان عليها يدخل في زمرة هؤلاء العباد؟ يعني احنا عايزين نصيحة للامة، لان عنواننا يا امتي، او عنوان للبرنامج يا امتي، فاحنا منخاطب الامة بكل قلب حاضر. ما هي الامور التي تدعو اليها فضيلتكم امتنا الحبيبة حتى ينالوا شرف الانتساب لهذه الزمرة الطيبة اللي هم عباد الرحمن؟ تأمرهم بماذا؟ ونحن بصدد الايات الكريمة، فلا شيء ابلغ ولا اكمل ولا افضل من ان احنا نتناول امر الله تبارك وتعالى ووصف الله لهؤلاء العباد. تمام. لان الاوصاف التالية هي ليست اوصاف خيالية، هي اوصاف لتطبيقات عملية في الواقع، هي توصيف لاعمال يعملونها استحقوا بها عن جدارة هذا الشرف الكريم. فخير ما يعني أخاطب به الأمة. نعم. نحن نعرج على هذه الأوصاف. نعم. طيب بداية الله سبحانه وتعالى وصفهم الوصف الأول بأنهم يمشون على الأرض هونا. نعم. نريد تعريجا من فضيلتكم يعني على هذا القول الرباني. الهون هو الشيء اللين. نعم. الهين. هؤلاء يمشون على الأرض لا يضربون الأرض بأقدامهم فعل المتجبرين والمتكبرين، ولا يشمخون للسماء بأنوفهم كأنهم يعني لا قبل لأحد بهم، كما قال الله عز وجل إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنما نعم. يمشي هذه طبيعته في المشي. نعم. وهذه المشي هي انعكاس لما في قلبه. نعم. يعني طريقة المشي. نعم. هي انعكاس. المتكبر يمشي يعني يصلب رأسه ويتخيل نفسه فوق الناس. نعم. ولا يكاد لا يريد ان يقف على الارض، ويكاد ان يطاول لا يرى من حوله برأسه. نعم. انما المؤمن عبد الرحمن يمشي متواضعا بطبيعته. نعم. بغض النظر عمن امامه، فهو لا يتواضع لان فلانا امامه، ولا يتواضع مراءة لاحد، انما هذه طبيعة خلقته. انطبعت حالته النفسية من التواضع لله والتطامن لعظمة الله، جعله يمشي بهذه السهولة. وكلمة هون فيها معنى السهولة في الحركة. نعم. ولا يكلف نفسه، لا يتكلف لا في هيئته ولا في مشيته ولا في حركاته ولا في كلامه، إنما هو هين لين قريب. وهذا وصف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل سهل هين لين قريب. نعم. فهو سهل. نعم. هين لين قريب. قريب. وهذا هو التواضع. يعني اذا شئنا ان نعم. نضع عنوان نعم. لقوله تعالى يمشون على الارض على الارض حول التواضع، اي تواضعا. نعم. تمام. التواضع، وتواضع في الاساس هو تواضع لله رب العالمين. نعم. حين يتواضع لخلق الله هو يتواضع استجابة لامر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا صلى الله حتى عليه وسلم. لا يبغي أحد على أحد. نعم. ولا يفخر أحد على أحد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا حال المتكبر بأنه يبعث في هيئة الذر يوم القيامة على قدر ما كان يرى نفسه منتفخا وكبيرا وعظيما، ويحس إن يريد الناس كلها تقف له يعني نعم إعظاما وإجلالا وتقديرا، يأتي في هذه الهيئة التي لا يكاد يرى، بل يقول النبي يطأهم الناس في القيامة أتذكر فضيلتكم أن الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي عنه الصحابة ما تقولون في هذا؟ فقالوا نعم إذا قال سمع لكلامي، وإذا خطب زوج، وإذا نعم. وإذا وبعد ذلك خرج الفقير المسكين. نريد نعم يعني هذه القصة لنا. التي رواها أبو ذر رضي الله تعالى نعم عنه رضي الله تبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل فسأل أبا ذر أتعرف هذا؟ قال هذا فلان حري إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع لقوله، وكذا وكذا. وإن غاب فلما سئل عن رجل آخر نعم. قال يعني لا أعرفه يا رسول الله، فما زال النبي ينعته له نعم. حتى عرف. قال ذاك رجل من فقراء المسلمين حري إن خطب ألا يزوج نعم. وإن تكلم ألا يسمع لقوله، وإن غاب لا يفتقد، وإن غاب ألا يفتقد. فقال نعم. صلى الله عليه وسلم والله لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. نعم. القضية ليست صورا ولا تماثيل نعم. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر نعم. إلى صوركم ولا إلى أشكالكم نعم. ولا إلى أموالكم نعم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم نعم. والحقيقة قضية الكبر والتواضع هي في الأصل مسألة نفسية ترجع لطبيعة ما وقر في القلب من إيمان نعم. فإن وقر في القلب إيمان بالله وعبودية لله تبارك وتعالى، لم يجد الإنسان لنفسه حقا في أن يتكبر على غيره، لا بسبب منصب ولا جاه ولا قبيلة ولا مال ولا أي سبب نعم. إنما يجد نفسه متواضعا لخلق الله كبيرهم وصغيرهم نعم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يحصل أمامه موقف رجلان أحدهما يفتخر على الآخر ويقول أنا فلان ابن فلان حتى عد 9 من أبائي نعم. فمن أنت لا أم لك؟ أنا بقى الحسيب النسيب نعم. فقال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، يعني هو ليس نعم. في النسب كأنما نعم. أنا ابن الإسلام, ابن الإسلام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر رجلان عند موسى أو انتسب رجلان عند موسى عليه السلام نعم. فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان حتى عد 9 من أبائه زي صاحبنا نعم. وقال الآخر فمن أنت لأم لك؟ قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن هذين المنتسبين، أما أنت يا هذا المنتسب إلى 9 نعم. فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى 2 فأنت ثالثهما في الجنة. الله أكبر. فلم ينفعه النسب نعم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا إنه الافتخار بأنك ابن فلان هذا أمر لا حيلة لك فيه نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب ولا ذنب منه. للفقير أنه كان ابن ذلك الرجل الفقير نعم. إنما لي ولك حيلة فيما نعمله وفيما نقدمه نعم. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي نعم. من ابن من شئت نعم. واكتسب أدبا نعم. يغنيك محموده عن النسب نعم. هذا نبينا على عظم مكانته عند الله وقدره عند الله تبارك وتعالى. تأتي المرأة تقول كما في الحديث فلم أجد عنده بوابين نعم. كان تتصور نعم. أنها ستأتي رسول الله فتجد في صورة حجابا الملوك. وحراسا نعم. على هيئة الملوك نعم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم تأتي المرأة فترتعد فيقول هوني عليك إنما أنا ابن امرأة كانت بمكة نعم. كانت تأكل القديد بمكة نعم. أي تواضع هذا نعم. هذا نعم. عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين نعم. تحدثه نفسه أنه يا عمر قد صرت أمير المؤمنين ودانت لك المشارق والمغارب، فيؤدبها فيقف أمام الناس وعلى المنبر أمام الجميع ويحكي تاريخه يوم كان يسمى عميرا نعم. وكان يرعى الإبل ويصارع الغنم وكذا نعم. ثم نزل فقالوا يا أمير المؤمنين ما زدت على أن صغرت نفسك أو حقرت نفسك، يعني أنت كنت طالع ليه؟ لم نرى سببا نعم. لجمعك إيانا وكلامك هذا الكلام. قال إن نفسي حدثتني أنني قد صرت أمير المؤمنين فأردت أن أذكرها نعم. هذه نفوس كبيرة رضي الله عنه. لا يغرها المنصب، لا يغرها الواقع، لا يغرها الجاه، لا يغرها المال، هي ترى هذه الأشياء كلها أدوات نعم. لا تزيد من رجولة الرجل نعم. لا يزيد وجودها من رجولة الرجل نعم. ولا ينقص وجودها من رجولة الرجل نعم. الرجل بما يملك من أخلاق وبما يحوي قلبه من معاني وإيمان. وبهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدم الناس وينصح الناس نعم. لك أن تتصور نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو في طيب في قبل ما ناخد الاتصال ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخ محمود. الله يبارك فيك. مع حضرتك ابو محمود من المنوفيه. ابو محمود مرحبا بك. اهلا بحضرتك. دلوقتي حضرتك الانسان اللي هو المتكبر ازاي من الواحد يتعامل معاه؟ لو الواحد اضعف هل عليه يعني يحترمني لما يكون في انسان متكبر ومتعالي على الناس كده؟ لو الواحد اضعف خالص وتجنبه هل ده يبقى فيه ذنب؟ طيب ستستمع ان شاء الله للإجابة من الدكتور عبد الرحمن ان شاء الله. جزاك الله خيرا. تفضل فضيلة. اقول هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وله في قلوب اصحابه منزلة لا تدنيها منزلة، وهو احب اليهم من انفسهم وابائهم وامهاتهم. حينما يرونه قادما يقفون له، فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المظهر. هو ليست فيه مجاملة وليس نفاقا ولا رياء، هو حب واعظام. فيقول لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم. نعم. يعظم بعضهم بعضا. نعم. إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ويأتي إنسان فيمدح ويبالغ في الثناء، يا رسول الله وأنت كذا وكذا، فيقول يعني لا تقل هكذا. نعم. ولكن أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني. نعم. كما أطرت النصارى عيسى، لا تبالغوا في الثناء. نعم. أكثر مما يجب، إنما أنا عبد الله ورسوله. نعم. فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ويتعامل بهذه الصورة، فكيف بمن دونه؟ من من الناس يبلغ يعني عشر معشار ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. لكن أعطينا صورة مثلى لما يجب أن يكون عليه. نعم. المسلم ألا يتكبر. نعم. أن يتواضع لخلق الله. وفي الحديث أن كل إنسان برأسه حكمة، أو بتعبير العوام حكمة. نعم. يعني كأنه شيء من الحبل. نعم. مرتبط برأسه. نعم. فإذا تواضع رفعه الملك وقال انتعش أنعشك الله، وإذا تكبر خفضه الملك. نعم. وقال تواضع وضعك الله. فيعني على حسب ما في القلب من. نعم. من التواضع والتذلل لله تبارك وتعالى تكون رفعة العبد عند الله عز وجل. نعم. وعلى قدر ما يكون في القلب من كبر، على قدر ما يسقط من عين الله ومن عيون الناس. نعم. بل إن يعني من المظاهر، من اللطيف يعني من المظاهر المهمة جدا. نعم. أدنى ما يكون العبد قربا إلى الأرض وهي حالة السجود. حالة السجود. نعم. هي أرفع ما يكون قربا من الله. نعم. سبحان الله. ولذلك بعض القرشيين، بعض المشركين، كان يمنعهم من الإسلام أن يسجد هذه السجدة. نعم. وأن يضع جبهته على الأرض كبرا. نعم. كبرا. بل إن أحدهم من شدة تأثره بالقرآن والنبي يقرأ عليهم سورة النجم وبلغ بهم التأثر، كل مبلغ وصل إلى آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، هو يريد أن يسجد تأثرا بما يسمع وهو مشرك. نعم. لكن الكبر منعه أن يسجد، فأخذ حصوات من الأرض ووضعها على جبهته. إلى هذا الحد. نعم. الكبر الذي يملأ النفوس، هذا الكبر مدمر للمجتمعات بشكل. لأن حين تنقسم الأمة. نعم. إلى فئات ترى أنفسها لها ميزة فوق الناس، تمايز عنصري مادي طبقي أيا كان. نعم. حتى ولو بحسب المناصب والترتيبات الإدارية. نعم. حين يحس المدير أنه شخص من طبقة من غير طبقة الآخرين. نعم. ولا يتعامل لمجرد إدارة الأمور، إنما يتعامل بمنطق العلو والتكبر والتجبر. نعم. لابد أن تملأ الأحقاد قلوب الناس، وبالتالي تفسد المجتمعات. ومن هنا كان المجتمع الإسلامي الأول خالي من هذه العقد كلها، لأنه أمير المؤمنين. نعم. ينام تحت الشجرة. تحت الشجرة. نعم. ويعامل الكبير والصغير، ويقابل فلان يسأله كيف أنت وكيف حالك وفلان إلى آخر. نعم. هذه الصورة. نعم. المتواضعة الكريمة التي نريدها للأمة. فقضية التواضع والكبر ليست مسألة أخلاقية خاصة فقط نطالب بها الفرد لمجرد النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنما هي فضلا عن النجاة بين يدي الله هي سر من أسرار رقي المجتمعات وتقدمها. نعم. الآن كل مجتمعات الدنيا تقنن ما يسمى بمنع التمييز العنصري، منع التمييز الطائفي، منع التمييز بين الرجل والمرأة، منع التمييز ضد الأطفال إلى يعني كل يوم بنسمع كل هذه الأمور تختصر في قول الله يمشون على الأرض, على الأرض هون. يعني هذه اختصار, هذا هو العلم المركز. نعم, ان انت وده التحليلات اللي بشكل عملي هو لا يقول نعم. عباد الرحمن هم المتواضعون, انما يقدم صورة يمشون على الارض هون. تراها بعين كأنك ترى انسان ماشي في هدوء في سكينة في وقار, هذا الماشي هونا لا يدوس الناس بقدمه. يعني هل هذا طريقة مشيهم هذه يمشون على الارض, هل هو وصف لمشيهم ام رمز لطريقة تصرفاتهم في الحياة؟ هو تعبير عما في قلوبهم. طيب, من التواضع. طيب, قبل الاجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخ عبد الله من البحيرة, اهلا وسهلا. الشيخ الذي سأل يعني عن صلاة الاستخارة كان يود يعني حضرتك توضح للناس اللي في ناس تستخير ربنا في الحلال يعني. نعم, ربنا في الطاعة يطيع ام لا يعني. فهو كان عايز حضرتك بس توضح للناس ان ما فيش يعني استخارة في الطاعة. ثم يعني سؤال في حيض المرأة, يعني إذا كانت المرأة يعني تحيض مثلا 4 أيام فزاد مثلا في بعض الشهور 5 أيام. نعم, يعني حكمها ما حكم هذه؟ ستستمع إن شاء الله إلى الإجابة. تفضل, جزاك الله خير. نعم, تفضل دكتور. إذن بنرجع إلى إلى إلى معنى مهم جدا تحتاجه المجتمعات لسعادتها. قلنا دي وصف للمشي بتاعهم ولا ان هو رد لتصرفاتهم زي ما حضرتك قلت, يمشي سريعا. نعم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى يعني يكاد يسبق ظله. نعم, كما صلى الله عليه وسلم. لكنه يمشي هونا, يمشي لينا هينا متواضعا, لا ينظر الى الناس من عالي. هذا المشي هو تعبير, هو رمز لما في قلبه من معاني التواضع والليونة والمرونة والسهولة والسماحة في التعامل مع الناس, وعدم التمييز ما بين قريب وبعيد, ما بين كبير وصغير, أبيض وأسود إلى آخر. كما قلت الآن العالم كله والأمم المتحدة شغل نفسها كل يوم بما يسمى بقضايا التمييز. نعم, هذا كله اختصر القرآن من زمان حين اعتبر نعم. أن نعم. التواضع للخلق علامة من علامات الإيمان وصفة من صفات المؤمنين, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, لم يجعلها مجرد حقوق عامة للمجتمعات, إنما سر من أسرار النجاة عند الله تبارك وتعالى, يحاسب عليها العبد أمام الله عز وجل. كيف يتعامل بقى الناس مع المتكبر؟ سننتظر إن شاء الله لكيفية التعامل مع المتكبر بعد فاصل يسير إن شاء الله. مشاهدي الأعزاء فلتبقوا معنا لفاصل يسير ثم نعود إليكم بتوفيق الله عز وجل, فابقوا معنا. خير الأمم فضلك الله بالنعم, أوديكم حقا خير الأمم فضلك الله بالنعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء, وهذه عودة كريمة إليكم. دكتورنا الفاضل منقول القرآن يصنع الرجال, القرآن يصنع الرجال. هذه المقولة تذكرني بهذه المسابقة العظيمة التي تديرها أو تدعو إليها في هذه الأيام قناة الحافظ المباركة, مسابقة تاج القرآن الكريم. ويريت أن جميع المشاهدين يكونوا سامعين الآن, ما أعظم من أن يدفع الإنسان منا بأولاده للمشاركة في مثل هذه الأفعال وفي مثل هذه المسابقات, وما أعظم من أن يقدم الإنسان منا ما له بين يديه ليسره اللحاق به بعد ذلك في مثل هذه الأمور. يا أمتي, هذه هي مسابقة تاج القرآن الكريم الذي تدعو إليها قناة الحافظ في مثل هذه الأيام, وقد نزلت على ما أعتقد بعض المحافظات وأجرت فيها المسابقة ووصل مجموعة للتصفيات النهائية. نحن ندعو محافظة القليوبية وهم بدأوا بها, وأتمنى من الله عز وجل أن تجوب قناة الحافظ جميع محافظات مصر الحبيبة. وأعلم من الآن أن الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في محافظة دمياط, أتمنى أن الأسبوع الذي يلي في محافظة البحيرة, في محافظة القاهرة, في جميع محافظات مصر الحبيبة. نريد أن نخرج للدنيا بأسرها النشأ الطيب للقرآن، للمحافظة على القرآن الكريم. نريد تعريجا يسيرا من سيادتكم، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يلين قلوب أصحاب الأموال في أن يقدموا أموالهم لذلك، ولأولياء الأمور الدفع بأولادهم لمسابقة تاج القرآن الكريم. والحقيقة طبعا لا شيء أعز من القرآن تتنافس الأمة في تحصيله والمسابقة، لا شيء يمكن أن يربي الرجال كما يربيهم القرآن. أنا سعدت غاية السعادة حين سمعت في الصيف الماضي أنه في غزة بلد الجهاد والمرابطة خرجوا 10,000 حافظ للقرآن الكريم. هذا شيء يسر ويطمئن أن الأمة بخير. هذه المسابقة وغيرها من المسابقات مما يجب أن يعني يكثر فيه التنافس ويشتد فيه التنافس، وكل من عنده طفل يحفظ القرآن يقدمه بين يديه لله تبارك وتعالى. لابد أن يتبع به هذه المسابقات، ولابد أن تشجع هذه الأعمال يعني حفظا للقرآن، كما هذه وسيلة من وسائل حفظ القرآن وتشجيع حفظة القرآن الكريم. وكل ما يدفع في سبيل القرآن العظيم هو عند الله تبارك وتعالى أعلى وأعز أجرا بإذن الله عز وجل، وهو من الصدقات الجارية. طالما بقي الطفل الذي حفظ والذي تشجع للحفظ يقرأ كتاب الله فحسناته جارية ويعلم غيره ويعلم غيره إلى يوم القيامة إن شاء الله. فهذه فعلا صدقة جارية. ويريت أن هذا النداء الطيب من دكتورنا الفاضل عبد الرحمن البر يكون وصل لقلوب أرباب الأموال. بقول لهم انظروا بعين الانفاق وبعين الطاعة لله عز وجل لأولادكم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظات مصر الحبيبة. ويريت ان يكون هناك تنافس بين كل محافظة ومحافظة، والمحافظة في النهاية خالص اللي يطلع منها اكبر عدد من الحفظة يكون لها تكريم معين على شاشة قناة الحفظ. اتمنى من الله عز وجل ذلك، ومن القائمين على شاشة قناة الحفظ المباركة ان هم يكرموا المحافظة اللي يكون فيها اكبر عدد من حفظة القرآن الكريم. واتمنى لابنائنا جميعا ان هم يكونوا من حفظة القرآن الكريم ان شاء الله. نعود الى القرآن يصنع الرجال. كنا قد توقفنا عند صفة التواضع، وهي اول وسام وضعه رب العزة سبحانه وتعالى على جباه عباد الرحمن. تعلم الصحابة التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، إن الذي ألبث الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبث القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. دكتورنا الفاضل عبد الرحمن البر، انا اسعد دائما بالحديث معك فضيلتكم. هل جمال الهيئة يعتبر من الكبر؟ جمال الهيئة امر محبب مشروع في الاسلام، امر الله تبارك وتعالى به، ان الله جميل كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، ان الله جميل يحب الجمال. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، او لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، في حديث ابن مسعود عند الامام مسلم، قال رجل يا رسول الله اني رجل احب الجمال واعطيت منه ما ترك، انا رجلا جميلا حتى ما احب ان يفوقني احد بشراك نعلي حتى رباط النعل، افترى ذلك من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعيدنا الكلام الى النقطة الاولى، الكبر معنى في النفس، احساس في داخل الانسان بتميزه على الاخرين بسبب جاهه او ماله او منصبه او وظيفته او ايا كان السبب الداعي له الى ذلك، وعنده في داخله لديه احساس انه متميز على الناس في هذا الامر، حتى في العبادة، حتى اذا تصور الانسان انه اكثر عبادة من غيره فهو احب الى الله من غيره، هو يطلع من نفسه على ذنوب ربما غيره لا يقع فيها، وربما كان العجب بالنفس والاعجاب بالنفس مهلكا. الكبر بطر الحق، التعالي على الحق. وغمط الناس، احتقار الناس واحتقار من حوله بحيث يرى نفسه فوق الجميع، هذا هو الكبر. اما جمال الهيئة فامر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا اشعث اغبر على هيئة غير حسنة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك مال؟ قال: نعم، عندي من أصناف المال. نعم. قال: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج ينظر، طبعا المراية ربما كانت صعبة شوية، نعم، إنما كان ينظر في الماء ويرجل لحيته ويجمل نفسه. صلى الله وكذلك عليه. كان ابن عباس كذلك، كان الصحابة رضي الله عليهم، نعم، كانوا يخرجون في أجمل ما يكون من الهيئات، وربما كان ابن عباس يتعطر ويضع من العطر يعني الشيء الكثير ولا يرى فيه صرفا، لأنه من المهم أن يخرج الإنسان إلى الناس بشكل مقبول، نعم، يسر به الحاضرون، ما يعني لا يدعي التواضع، نعم، ويخرج إلى الناس برائحة غير كريمة، نعم، أو بهيئة منفرة، نعم، إنما تكون الأمة كلها على أكمل ما تكون الهيئة وأجمل ما يكون الإنسان. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أذكر للإمام مالك ابن أنس رحمه الله أنه كان إذا دعي لإلقاء محاضرة يتأخر عنه قليلا، ثم يدخل فيغتسل ويتطيب ويتزين، ثم يخرج للحديث بين أيدي الناس عن الحاضرين. فلما سئل في ذلك قال: إني أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتهيأ تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا كان الإمام مالك من شدة تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على كمال الهيئة وطيب الريح وسكون المجلس. نعم. وكانت له شرطة، نعم، تمنع أي هرج في في في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من الكبر في شيء، نعم، بل هو غاية التواضع والإعظام، نعم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمراء قال له: أريد أن تسمعني الموطأ؟ فقال له: العلم يؤتى إليه. نعم، هارون الرشيد فيما، نعم، أعتقد قال: العلم يؤتى إليه، وجاء وسمع، نعم، وجلس أمام فلما الناس. فلما أراد أن يجلس على كرسي بجوار الإمام، نعم، فبدأ الإمام حديثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. نعم. فنزل الأمير من على الكرسي فجلس مع الناس، قال: الآن تسمع، نعم، الموطأ. نعم. بعد أن تواضعوا ووصلوا، نعم، لدرجة اللي هي التواضع. هكذا كانوا أمراء أصحاب خلق. نعم. إذا ذكروا تذكروا. نعم. لم تكن فيهم عنجهية نعم، الملك ولا السلطة. لا، إنما كانوا إذا ذكر بالله تذكر، وإذا وعظه الواعظ بكى حتى يشفق عليه من حوله، لأنه في داخلهم إيمان. كما قلت لحضرتك، الكبر والتواضع هو خلق في داخل هذه النفس، ما نراه من مظاهر هي تعبير عن نعم، هذه الحالة النفسية، إما حالة التواضع لله وإما حالة الكبر. في حالة الكبر المجتمع يمتلئ مشاكل، نعم، لأنه تمتلئ قلوب الضعفاء حقدا على المتكبرين، نعم، لا حبا لهم، نعم، بل كما قيل: إذا كان القادة في الناس ينظرون للناس من عالي، والناس ينظرون إليهم بهذه الصورة، كلا الطرفين يرى الآخر صغيرا، كلا الطرفين ينظر للآخر بنظرة خاطئة. نعم. وصحيح أنه الضعف والخوف يدفع الفقير الضعيف إلى أن، نعم، يعلن التعظيم، إنما في الحقيقة قلبه من الداخل بخلاف ما يضمر. نعم. وإذا تمكن من أن ولذلك البعض بيتصور أن الأخ اللي بيسأل عن التعامل مع المتكبر، بعض بيتصور أن أفضل وسيلة للتعامل مع المتكبر أن تتكبر عليه، وربما أقيل في هذا: الكبر على أهل الكبر صدقة. هي القضية ليست حقيقة، هذه مقولة يعني، هذه مقولة عامة، لا لا، نعم، يعني لم تؤثر عن أحد، نعم، من الصالحين، ولا هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإنسان لا يجب أن يكون متكبرا، لا على المتكبر ولا على غيره، إنما الإنسان يعتز بنفسه، نعم، ولا يقبل الإهانة، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، نعم، ولا يضع نفسه في موقف يحتاج فيه إلى أن يذل نفسه، نعم، ولا يقدم نفسه بين يدي أناس يعلم أنهم، نعم، سيدفعونه إلى التذلل، نعم، إنما يحمي نفسه، نعم، من أن يكون ذليلا. إنما يعامل المتكبر بالنصيحة. نعم. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مر به رجل متكبر يختال بين بردين له، قد أعجبته نفسه، مرجل جمته، وهو يرى سيدنا أبا هريرة ويكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هريرة، أراك تحدث عن رسول الله في كل شيء، فهل قال رسول الله شيئا في هذه الجبة؟ فأبو هريرة رضي الله تعالى عليه قال أجل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي يتبختر بين بردين قد أعجبته حلته وهو مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فما كاد أبو هريرة يكمل الحديث حتى اهتزت فرائص، ارتعدت فرائص الشاب واهتز رجله ووقع على الأرض وأصيب بسبب تكبره على أبي هريرة وطريقته المتكبرة. هذه المتكبر الكبر قد يصل إلى حالة مرضية، حتى إن يعني بعض المتكبرين ربما لا يجد من يتكبر عليه، فيتكبر على أبويه أحيانا ويتكبر على أهل بيته، وربما يعني يلتمس أسبابا للكبر غريبة يعني لا يقبل معها الحق. نقول التعامل السليم هو أن هذا المتكبر لا ينبغي أن تعطيه إحساسا بأن ما يفعله صواب، لابد من نصحه وبيان الحق له، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فالحل الأمثل هو في إهماله لا في التكبر، وإلا نكون قد عالجنا خطأ بخطأ. طب هو الأخ بيسأل بيقول هل أقاطع هذا المتكبر؟ نعم، القطيعة والهجر أنواع. القطيعة بمعنى المقاطعة، وإذا كان رحما يقطع رحمه إلى آخر هذا ممنوع. أما الهجر الجميل الذي يحقق الزجر لمرتكب المعصية فلا بأس به. الإمام السيوطي له رسالة بعنوان الزجر بالهجر. يعني الزجر بالهجر. يعني كيف أن الإنسان ربما يهجر إنسانا فيكون هذا الهجر وهذه المقاطعة التأديبية وليست المقاطعة النهائية سببا لأن يعيد النظر وأن يعيد التفكير. أما إذا كانت ستدفعه إلى مزيد من الكبر وتمنعني من أن أوصل له النصيحة فلا يكون لها معنى. مسألة تتعلق بكل حالة على حدة، كيف تواجه كل حالة وتعرف كل شخص. قد يكون الكبر لسبب عارض وليس حقيقة موجودة، وقد يكون بسبب اللؤم في الطباع. بعض الناس في حالة فقره ويعني انخفاض منصبه تجد متواضع وطيب وذليل وما شاء الله. فإذا رزق مالا أو رقي في رتبة يعني تراه ينظر إليك وكأنه يعني لا يعرفك. هذا يعني هذه طباع لئام. هؤلاء الزجر ربما يكون يعني سببا لعودتهم عن ولكن ان هو ان يتقرب منه وينصح كما هذا هو الأفضل. اما التكبر ومعاملة المخطئ بنفس خطئه فما فضله ولا يجري منكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. طيب ربنا سبحانه وتعالى يديك الخير، ودايما السؤال مفتاح العلم، واحنا عايزين نتعلم وعايزين المشاهدين دايما يتعلموا، وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ان شاء الله. اذا جمال الهيئة قد يكون من الكبر إذا استخدمه صاحبه للكبر، وقد يكون غير ذلك وهو إظهار جمال الهيئة كتحدث منه بنعمة الله عز وجل عليه. إذا قضية التواضع قضية قاعدة أساسية ثابتة تبنى عليها الأمم. قبل ما أوجه لحضرتك سؤال تاني أخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أخي تفضل. عليكم السلام وبركاته. سمعت فضيلة الشيخ. تفضل. معك وليد خليل يا فندم. اهلا وسهلا بيك، واستسمحك ان انت توطي التلفزيون قليلا وتستمع من الهاتف ان شاء الله. معك وليد يا فندم. مهنته بتاع مزمار بلدي واخدها وراثة ابا عن جدا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. فمش عارف بقى مصدرها حلال ولا حرام ولا ايه بالظبط من عيالي والبيت وكده. طيب ان شاء الله سأعرض ذلك على الدكتور وسنسمع. هو الاخ عنده مزمار بلدي وبيسأل هل الرزق من وراء ذلك حلال ام حرام. ان شاء الله ستستمع للاجابة من الدكتور. جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل. لو قلنا عايزين ناخد امة من الامم كصورة يعني حدث فيها كبر من ملوكهم وكان ذلك سببا في دمار اللي الملوك وسبب في دمار للأمة بأسرها، نريد أن تعرف. نعم، الله تبارك وتعالى يحكي لنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. نعم. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ويعني أوضح مثال كلما ذكر الكبر الفراعنة فرعون. نعم. فرعون ومن معه، هؤلاء الذين تكبروا وطغوا وبغوا، وجاءتهم الآيات آية بعد آية، ومع ذلك استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فماذا كانت النتيجة حين استكبر هو وجنوده، حين استكبر عن الحق؟ نتيجة أنه تقدم قومه فأوردهم الهلاك. نعم. وبئس الورد المورود كما وصف. نعم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. نعم. وبئس الورد المورود. هذا الكبر منعه من أن يتبصر أمور هي أوضح ما تكون، وهذه مشكلة الكبر حين يصل إلى هذه الحالة المرضية، أنه يمنع صاحبه من التفكير السليم واتخاذ القرار المناسب. هذا رجل نزلت عليه آيات، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، وفي كل مرة يطلب من موسى عليه السلام أن يسأل الله له أن يذهب عنهم ما نزل بهم ويترك له بني إسرائيل، إلى أن نزل الرجز وقال خلاص يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. ومع ذلك كشف الله الرجز وكشف الله العذاب، فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. ثم جاءت الـ الـ الـ الـ يعني الأمر الذي يريك كيف أن المتكبر لا يبصر خطوة قدمه لشدة تكبره. هو رأى البحر ينفلق لموسى، وهي آية واضحة وشاهد عيان تجعل الـ يعني من لدي أبنى مسكة من عقل أن يتوقف. من الذي يمسك هذا الماء بهذه الصورة ويجعل الأرض يبسا في لحظات بهذه الصورة؟ والذي فعل هذا قادر على أن يعني يغرقه ومن معه. فكان غريبا أن يبلغ به الكبر حد إنكار الحق إلى هذه الدرجة فينزل بهذه الصورة. وهذا يقول لك، أو بتعبير كان بعض الشيوخنا يقول، المتكبر بيبقى عامل زي التربش بتعبير العوام. التربش هذا تعبير يقوله العامة لمن لا يبصر ما أمامه. نعم. فيقع في الحفرة وهو يراها حفرة. نعم. وهذا ما فعله الكبر بفرعون وجنوده. نحب أن نسمع إليك كثيرا، لكن أنا شايف أن الوقت يديمنا، ففي عجالة سريعة لأن تهيالي أن الوقت خلاص، وحنستأذن الإخوة في الكنترول بدقيقة أو اثنين عشان نرد بس على الإخوة. نعم. في نص دقيقة مش مشكلة. إلا قضية الرزق من وراء المزمار البلدي، حلال ولا حرام؟ يعني قضية المزمار في رأيي أنا الشخصي، وقد يكون هناك من يخالفني في الرأي، أنه إذا كان لا يؤدي بها شيئا يثير الغرائز ويجمع عليه الرجال والنساء في اختلاط فلا بأس بذلك. أما إن كان على هيئة الحفلات الماجنة وغيرها، أو يزمر بطريقة تثير المغاني، فهذا هو وتركوه أولى. طيب إمام يشرب سجاير، ما حكم الصلاة؟ الصلاة خلف العاصي صحيحة. نعم. صلوا خلف كل بر وفاجر، والإثم عليه. وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. وقد كان أشد ممن شرب الدخان. طيب أجبت فضيلتكم على كيفية التعامل مع المتكبر، هذه أجبنا عليها. امرأة كانت الدورة دورة حيضها في كل شهر 4 أيام، ففي شهر زادت فصارت 5 أيام. اليوم ازاي تعيد؟ إذا كان الدم متصلا. نعم. إذا كان الدم متصلا فهذه مدة ليست بالشيء الذي نقول إنه دم استحاضة. نعم. أما إذا طالت أطول من المعتاد فهذا هو الذي يكون استحاضة، والأولى في هذا أن تراجع الطبيب، لأن لعلها تناولت شيئا كان سببا في هذا الأمر. يبقى الاستخارة للأخ الرحمن البر، وسعيدنا بلقياك وشاهدي الأعزاء. في ختام هذه الحلقة أشكر باسمكم وباسمي فضيلة الدكتور عبد الرحمن البر، وأشكر جميع الإخوة القائمين على إخراج وإعدادي وديكورات هذه الحلقة بهذه الطريقة الجميلة، وأتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمتي يا أمتي، قرآن سبيلي الله غايتي، أنت حقا خير الأمم، فضلك الله بالنعم، قودي قودي كل القوم لطريق النهضة، يا أمتي. المسيح حقا خير الأمم فرضا.